شرف الزمان شرف الزمان بليلة الإسراء أنعم بها من ليلة غراء أسرى إله الكون في أثنائها بنبينا من مكة الفيحاء للمسجد الأقصى وتم لقاؤه بالأنبياء على عظيم صفاء شرف الزمان بليلة الإسراء أنعم بها من ليلة الغراء شرف الزمان بليلة الإسراء صلى بهم وهو الإمام صلى بهم وهو الإمام تحفهم آلاء ربي صاحب الآلاء والروح جبريل الأمين ملازم حتى انتهى للسدرة العصماء وهنا توقف قائلا لنبينا هذا مقامي فامض للعلياء شرف الزمان بليلة الإسراء أنعم بها من ليلة غراء شرف الزمان بليلة الإسراء أنعم بها من ليلة غراء أنت المراد من الخالقة كلها والمجتبى يا صفوة الندماء شرف الزمان بليلة الإسراء أنعم بها من ليلة غراء شرف الزمان بليلة الإسراء أنعم بها من ليلة غراء صلى عليك الله يا خير الورى وسلامه يهدى وكل ثناء شرف الزمان بليلة الإسراء عرف الزمان بليلات الإسراء نعيم بهام الليلات.